هل النهار ده هل النهار تابع لليل او ممكن للرجل ان يروح محل ما يعجبه عند بين نسائه؟ الليل تابع للنهار والقسمة تكون عادلة، 24 ساعة هنا و24 ساعة هناك. طيب يا شيخ بارك الله فيك، ما في مرجع اقدر ارجع له في هذه المسألة؟ كتب الفقه مثل ماذا؟ المغني ابن قدامة يكفي ام غيره؟ المغني المجموع للنووي فتح القدير لابن الهمام، هذه الكتب المبسوطة. بارك الله فيك، جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله.